أن هذا عام في جميع الأموال، أن هذا عام في جميع الأموال، سواء كانت الأموال باطنة أو ظاهرة. الباطنة النقدين وعروض التجارة، هذه تسمى أموال باطنة لأن الناس ما يرونها ولا يطلعون عليه. الأموال الظاهرة هي المواشي والخارج من الأرض، هذه يقال أموال ظاهرة. فالمذهب عندنا أنه لا زكاة على من عليه الدين، لا في الأموال الظاهرة ولا في الأموال الباطنة، ولكن الراجح لا، أنه لا زكاة عليه في الأموال الباطنة. أما الظاهرة إذا كان عنده زراعة وكان عنده ثمار وعنده حبوب أو عنده مواشي في البر ترعى من إبل أو بقر أو غنم، فالصحيح أن الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة، هذا هو الصحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الجباة من المدينة، يرسلهم إلى البوادي ويرسلهم إلى الأطراف وإلى خيبر وغير خيبر، يزكون الأموال الظاهرة، ولا قال اسألوهم هل عليهم دين أو ما عليهم دين، ما قال اسألوه، قال زكوا أموالهم الظاهرة سواء كانوا عليهم دين أو ما عليهم دين، زكوه. فترك السؤال هذا وترك هذا الاستفسار دليل على أن الدين أنه لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة، وأنها تزكى أمواله، تزكى أموال من عنده المال الظاهرة من المواشي ومن الخارج من الأرض ولو كان عليه دين، هذا هو الراجح، وهو رواية بالمذهب عليها العمل الآن، عليها العمل الآن في المملكة وفي غير المملكة. فهم يرسلون الجباة والسعاة يقبضون الزكاة من أهلها من دون سؤالهم هل عليهم ديون أو ليس عليهم ديون، ولأن الأموال الظاهرة يشاهدها الفقراء وأنفسهم متعلقة بها، أنفسهم متعلقة بها وينتظرونها، فحرمانهم منها من هذه الأموال الظاهرة هذا يعني يسبب فتنة. فهذا هو زكاة الدين لك أو عليه، زكاة الدين للإنسان أو عليه. والدين هذا سواء كان يعني ثمن مبيع أو قرض أو أجار أو أي شيء، ما دام أنه يسمى دين فهكذا، فالمعسر ليس عليه دين مقابل المال الباطنة. هينا. يلا قبل يروح علينا وقت. وإلى الأسئلة. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل نام واحتلم وأنزل، فهل يغسل ثوبه مع غسل الجنابة أم ماذا يفعل؟ الاحتلام هذا لا يبطل الوضوء، لا يبطل الصيام. فإذا يعني مثلا إيش أنزل يعني عن طريق الخيالات المنامية هذه، فهذا يعني صيامه تام ولا عليه شيء. وأما ويجب عليه الغسل عن الجناب، يجب عليه الغسل عن، أما الخارج المني فهذا طاهر، هذا طاهر. فكانت عائشة تحكه وتفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج يصلي فيه، النجاسة لا يزيلها إلا الماء، النجاسة لا يزيلها الفرك والحك. لو كان نجسا ما اكتفى إنها تفركه وتحكه، ولكن غسلت. هذا مما يدل على أن إيش؟ أن المنية أنه طاهر ليس بنجس. وأما غسله فهو من باب النظافة، مثل ما يغسل الإنسان المخاط، ومثل ما يغسل يعني الأشياء أثر الطعام في ثوبه ونحو ذلك. أين فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل على المال الذي في المدرسة من دخل المقصف زكاة، ومن المسؤول عن إخراج الزكاة؟ إذا كان في المدرسة مقصف وهو معدل للتجارة، يتجي إدارة المدرسة وتسوي مقصف على أساس إيش؟ أنه التجارة. إذا كان آخر العام وزع رأس المال ووزع الأرباح على التلاميذ المساهمين، هذه تجارة، هذه تجب فيها الزكاة، تجب فيه الزكاة. وإن كان لا يعتبرونه النشاط المدرسة، يعتبرونه مثلا لا الفقراء من التلاميذ ونحو ذلك، هذا لا زكاة فيه، هذا لا زكاة فيه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تجب زكاة حلي المرأة وكذلك حلي البنات، وما هي أقوال أهل العلم في ذلك؟ الحلي إذا كان معدل للتجارة ففيه الزكاة، إذا كان الحلي معدل للتجارة ففيه الزكاة، في عند بإجماع أهل العلم أنها تجب فيه الزكاة، لأن فيه يعني ناس يشترون الحلي ويشترون ما دام رخيص، فإذا غلي الذهب وكذا باعوه، هذا عروض تجارة تجب فيه. أما إذا كان معدل للاستعمال تلبسه النساء، أو مستعد للإعارة، في ناس يحسنون يخلون يعني المصاغ عندهم، وإذا صار فيه مناسبات يعيرونه الناس اللي ما عندهم شيء يعيرونه إياه، هذا الراجح من كلام أهل العلم أنه لا زكاة فيه، وهو قول الجمهور، هذا قول الجمهور، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وابن تيمية وغيره، وهذا هو يعني هذا هو المشهور عن أهل العلم، وهو الذي تدل عليه مذهب الإمام أبي حنيفة، يوجب فيه الزكاة، يوجب فيها الزكاة. ولا أعتقد إلا أن الإمام أبي حنيفة إنه مقلد في ذلك لابن مسعود الذي يوجب، وابن مسعود رضي الله عنه رجع عن هذا القول، أيضا رجع عنه. فالراجح، لأن ابن مسعود فقه بالكوفة، ابن مسعود انتقل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى الكوفة وأقام في الكوفة. الإمام أبو حنيفة هذا هو فقيه أهل الكوفة، فقيه أهل العراق وفقيهم، فإذا كان فكأنه رضي الله عنه يعني أنه استقى هذا من ابن مسعود قبل أن يرجع إليه، مع أن ابن مسعود رجع، صح رجوعه أنا أقول بوجوب الزكاة في الحلي. فالمهم من هذا أن الراجح وقول جمهور أهل العلم أن زكاة الحلي تجب فيه، وأن الحلي مثل من أموال القنية، أموال القنية إذا كان عندك سيارة تركبها، أو عندك يعني أثاث في البيت، أو عندك يعني مسكن تسكنه، هذا بإجماع أهل العلم أنه لا زكاة فيه، بل إن الحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه، حتى عندها عند أبي حنيفة وغيره، يعني لو كان عنده مثلا إيش مال يعني مثلا مجوهرات، يعني مثلا لولو، يعني مثلا إيش هالأشياء أشياء الثمينة والأحجار الكريمة، هذه لو كان الإنسان، هذه بإجماع أهل العلم أنه لا زكاة فيها ما دام أنها معدة الليدة فقط، إنما هو الذهب والفضة. والإنسان إذا تدبر الأحاديث التي وردت في الذهب والفضة وجد أنها لا تدل على هذا، لا تدل على وجوب الذهب أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الوقت ما يعطينا أننا نقعد نناقش، ما في وقت لمناقشة هذه الأدلة، وإلا فهي أدلة مهزوزة ما تدل على وجوب الزكاة بحال من الأحوال. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لو أن شخصا دفن 100 ريال مثلا لمدة سنة، هل يكون فيها زكاة؟ نعم، الزكاة تجب في المال المعد، ولو كان يعني إذا مضى رحل، إن كانوا دفنوا ونسيوا ولا يدري عنه ولا حصلوا، هذا مثل ما تقدم لنا، مثل المال المغصوب ومثل المال المجهول ومثل المال اللي عند معسر، هذا ما تجب فيه الزكاة. وأما إذا كان لا إلا وضعه ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل نصوم ونحن هنا مع أهل هذا البلد أم مع رؤية بلدنا؟ الإنسان إذا كان في بلد حكم البلد الذي هو فيه، يصوم إذا صاموا ويفطر إذا أفطر. فإذا كان الإنسان من غير مثلا هذه البلاد، من غير هذه البلاد، فحكمه في الصوم حكمه، يصوم معهم. وإذا ذهب إلى بلده يفطر معهم، إن وافق 29 فذاك، وإن كان لا إلا نقص منهم يصوم يوم واحد، يقضي يوم واحد ويفطر مع شعبه، مع يعني أهل بلده. يقول السائل: فضيلة الشيخ، وضعت نقودا في البنك 1000 دينار، وبعد كذا من السنوات أعطوني زيادة، فما حكم هذه الزيادة؟ تقدم لنا أن هذه الزيادة التي تدفعها البنوك أنها حرام، أنها يعني هذه يسمونها فوائد بنكية، أنها هذا عين الربا، هذا عين الربا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وفي رواية: ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تزيد بعضها على بعض، فلا يزول. فإذا كان أعطوه زيادة يتخلص منها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لي دين عند بعض الناس، ولكن حالته غير مقتدرة، فهل يجوز أن أحسب ذلك من الزكاة؟ ما يجوز. الإنسان إذا كان لك دين على أحد ما يجوز أنك تسامحه وتحسب هذا من الزكاة. يعني مثلا أنت عليك زكاة مثلا 10,000 ريال، إنسان عنده لك 1,000 ريال دين، وقلت إيش؟ قلت: ترى الدين اللي عندك تراه لك وتراه من الزكاة، هذا ما يجوز، هذا ولو كان إنه معسر ما يجوز، هذا لا يجوز. شيخ الإسلام يقول: إذا كان دين بدين ربما يجوز، إذا كان يعني مثلا لك دين، فهذا الدين تبغى تزكيه وتزكيه من نفس الدين، يقول شيخ الإسلام: هذا فيه مواساة، لا بأس بذلك. أما أنك تزكي دين عن عين، هذا بإجماع أهل العلم هذا لا يجوز. نعم، لو أعطاك إياه وأعدته إليه من غير مواطاة، ما تواطيت أنت إياه لا قولا ولا عرفا، يعطيك إياه ثم ترد عليه يجوز. أما أنه يعطيك إياه على أساس أنك ترد عليه، يصير بينكم وتقول: دبر لي على 1,000 ريال وأنا أرد عليك الزكاة، هذا ما يجوز. والشرط العرفي كشرط اللفظ، إذا كان ذا ما يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أعطي الزكاة لإنسان لا يصلي ولا يصوم؟ ما يجوز تعطي إنسان لا يصلي، ما يجوز هذا، والعياذ بالله. بعض أهل العلم يقول أنه كافر، ما يجوز إعطاء الزكاة. أعطي الزكاة إنسان يستعين بها على طاعة الله، أما إنسان يستعين بها على معاصي الله، هذا ما يجوز، ولا تجزي هذه الصلاة. يقول فضيلة الشيخ: وهل يجوز أن أعطي أبناءه؟ إذا كانوا أبناءه مستقيمين يعطيهم. أين؟ يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا كان الرجل في داخل البيت الحرام وخرج مثلا ليتوضأ ثم عاد، فهل عليه أن يصلي ركعتي تحية المسجد؟ أي نعم، أفضل. يقول: تحية المسجد هذه مستحبة لكل داخل إلى المسجد، إلا القيم هذا الذي يروح ويأتي رايح جاي على المسجد، هذا معفي منه. وداخل الخطيب إذا دخل الخطبة، خطيب الجمعة إذا دخل، وداخل المسجد الحرام، هؤلاء الثلاثة ما عليهم إيش؟ ما عليهم تحية مسجد داخل المسجد الحرام، لأن تحيته الطواف، فإن كان يريد أن يطوف طاف وهي التحية، وإلا صلى ركعتين لكنها يعني نفل مطلق. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أقيم في مكة وأتيت من بلد آخر، هل أخرج صدقة الفطر عني وعن أسرتي في مكة؟ نعم، الإنسان إذا أخرج الفطر عنه وعن من يمونه يخرجها في البلد الذي هو فيه، يخرجها في البلد الذي هو فيه، سواء كانت بلده أو غير بلده. يقول: وهل أخرج ذلك عن أسرتي؟ نعم، يخرجها عن أسرتي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يوجد دليل على الخروج للدعوة في سبيل الله 3 أيام أو 40 يوما مع ترك الوظائف والأعمال والانقطاع في المساجد لهذا الأمر؟ ما في دليل على التوقيت للدعوة إلى الله، إن الإنسان يخرج 3 أيام أو يخرج 40 يوم أو يخرج أسبوع، ما في دليل. إنسان يخرج حسب التسهيل، يدعو إلى الله وينشر دين الله على حسب التسهيل وعلى حسب ظروفه على حسب حالاته هذا. أما هذا التنظيم وهذا على أنه السنة وعلى أنه كذا، هذا ما في دليل. اشترط العلم، لا بد، الإنسان ما يدعو إلى الله إلا على علم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أما إنسان يدعو الناس ويرتنز هو على جهل، هذا ما يجوز. الله جل وعلا قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به السلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة اعتمرت ولم تقصر شعرها، فما الحكم؟ الآن تقصر شعرها، الآن إذا ذكرت قصرت شعرها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل لو دخلت بيتا ليس فيه إنسان هل ألقي السلام أم لا؟ أي نعم، دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله، نعم يستحب كذا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالح. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعض المصلين نراهم يمسحون وجوههم بعد فراغ الإمام من الدعاء، فهل في ذلك أحاديث؟ في حديثين من صحيحة، مسح الوجه بعد الدعاء فيه حديثان ليس من الصحة بكذا. ابن حجر يقول إن الحديث حسنان، شيخ الإسلام ابن تيمية يضعف الحديثين، وابن حجر إمام بالحديث يقول إنه حسنة، يعني ربما ما يقال في الشيء. كثير من العلم يستحبون هذا، مدام ابن حجر يقول إن الحديثين إنه يعني حسنات، وهذا من فضائل الأعمال ما هو يعني. والإنسان إنه إذا مسح وجهه يعني يقولون إنه يعني يتصور إن الله جل وعلا أعطاه ما طلب، وإنه يفيض على نفسه، يعني ما ينكر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل النوم يعد ناقضا للوضوء؟ هل النوم؟ نعم، ما بشكيه، النوم ناقضا للوضوء، النوم إذا نامت العينان تصدق الشه. نعم، وقال في حديث قال: إلا من بول أو غائط أو نو. حديث الشه هذا ضعيف، لكن حديث بول أو غائط أو نو هذا حديث صحيح. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تجب الطهارة في صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة اختلف العلماء فيها، بعض العلماء يقول إنها صلاة، وإنه يجب لها ما يجب للصلاة من طهارة وستر واستقبال إلى آخره. وشيخ الإسلام بن تيمية وما طائفة من أهل العلم يقولون لا إنه دعاء وإن الشفاعة للميت، إن ولهذا ما فيها ركوع ولا فيها سجود ولا فيها كذا، وإنما هي دعاء، وإنه يجوز إن الإنسان يصليها على غير طهارة وغير استقبال وغير كذا، ما يشترط لها ما يشترط للصلاة، وهذا قول جيد، هذا القول جيد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا صليت النافلة جالسا مع أنني قادر على القيام فهل يجزئ ذلك؟ إذا الصلاة الفريضة القيام فيها ركن، لا بد الإنسان أن يؤديها إذا كانت فريضة أو واجبة، مثل صلاة الجنازة أول مرة، صلاة الجنازة أول مرة هذه لازم أن تؤدى والإنسان قائم إذا كان قادر. وأما النافلة فيجوز من الجالس ولو كان قادرا على قيام، لكن أجره على نصف أجر صلاة القائم، أجره على نصف صلاة القائم. النبي يصلي جالس عليه الصلاة والسلام مع قوته. فضيلة الشيخ، يقول السائل: توفي والدي رحمه الله في أول شهر رمضان بمنزلي في الطائف، ومنزله بعيد، ولدي منزل بمكة المكرمة، فأين تقضي زوجته وهي عمتي عدة الوفاة، وهل يجوز لها أن تعيش معي في مكة المكرمة خلال شهر رمضان علما بأن منزل والدي بعيد؟ المرأة تعتد في المنزل الذي توفي زوجها وهي فيه، هذا الواجب عليه، ولا يجب لها أن تنتقل، ما يجوز لها أن تنتقل إلا بحالة ضرورة، بحالة ضرورة، وإلا يجب عليها تلزم المسكن الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه، وهي ساكنة فيه، ما هو فيه، ساكنة فيه، هذا هو الذي يجب عليه. إلا إذا كان هناك ضرورة، مثلا شاب تخاف على نفسها، ما عنده أحد، ما كذا، أي نعم، أو نحو ذلك، فلا بأس من الانتقاء، لا بأس أن تنتقل إلى بيت آخر. وأما مدام ما في شيء وإن المسألة بس مسألة يعني ترفيه ومسألة حاجة وكذا، لا يجب عليها تلزم مسكنها. أعطنا مصحف. والذين يتوفونكم ويذرون أزواج، بس كل يوم تجيبوا، والذين يتوفونكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. نعم، أين غير إخراج؟ كان في زمن الجاهلية أن تمكث سنة، تمكث المرأة بعد وفاة زوجها سنة في منزله، في منزل زوجها، فجاء الإسلام بعد ذلك وخفف وجعل ذلك أربعة أشهر، وجاء بعد ذلك أربعة أشهر وعشرة أيام. أربعة أشهر هذه من أجل إيش؟ من أجل أنها العد من جهة يعني لأن العدة هذه لها معاني كثيرة، العدة حكمها كثيرة جدا، منها قضى حق الزوج الأول، حق الزوج الأول، وإن المرأة تحزن عليه، وإن المرأة يعني تتأثر بعده هذه المدة، ومنها قضى حق زوج آخر، تبرى رحمها قبل أن تتزوج وقبل أن يعقد عليها وقبل كذا، ومنها حق الجنين، حق الجنين حتى لا تشتبه فيها الأنساب، ما يدرى هو ولد للأول ولا ولد للثاني، ومنها مثلا إيش يعني قضى حق يعني قضى حق الزوج. ولهذا قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، يتربصن يعني ينتظرن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا من جهة العدة، هذا من جهة العدة، هذا إذا لم تكن حامل، فإن كانت حامل فعدتها وضع حملها. وأما من جهة لزوم المسكن، قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، متاع متعوها إلى الحول غير إخراج، لا يخرج. هذا من هذا أولياء الزوج، يعني أقارب الزوج، الله يوصيهم بأنهم يبرون بزوجة مؤرثهم وأنهم يحسنون إليها وأنهم يخلونها تمكث في هذا البيت الذي ألفت والذي فيه زوجها تمكث فيه السنة تمكث فيه السنة، إلا أن أرادت هي تخرج بعد هذا فهو بعد 4 أشهر و10 أيام. ولهذا قال وصية لأزواجهم غير، فإن خرجنا فلا جناح، إن قالت لا أبا روح خلت تروح. فالمهم من هذا أن المحد عاد أن تبقى في بيتها الذي توفي زوجها وهي ساكنة في أجل آخر. نعم أي. يقول تقول السائلة فضيلة الشيخ أنا مسؤولة عن مقصف مدرسي ويوجد مبلغ منه في البنك ويستخدم لأغراض المدرسة والتزاماتها. هذا ما في زكاة، اللي مجعول النشاط المدرسة أو للتلاميذ وكذا هذا ما في نشاط ما في زكاة. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز صرف أموال الزكاة على المتسولين؟ على إيش؟ المتسولين. متسولين أين المتسولين؟ هذولا فقراء، هذا مثلا قال هذولا فقراء، المتسول هذا فقير مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عنهم، هذا اللي يتذكر وقال قال جل وعلا قال في حقهم فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والآية الثانية يقول البائس والمعتر، القانع والمعتر. القانع هذا المتعفف، القانع هو المتعفف الذي جالس ما أحد يعلم، هذا المعتر الذي يعترضك ويسألك يعطون كلهم. النبي أعطى السائلين رآهم جلدين قويين، قال إنها لا تحل لقوي لسوي ولا لغني ولا لسوي ذي مرة، يقولوا له أعطاهم عليه الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم شراء ذهب جديد بذهب قديم مع زيادة مال؟ ما يجوز أن الإنسان يشتري هذا بهذا، ذهب قديم يعطيها الصايغ ويعطيه ذهب جديد وزيادة، هذا لا يجوز. وإنما الحيلة أو المخرج، ما يسمى حيلة قال مخرج، إنه يبيع القديم، يبيع عليها القديم بثمن بذمته، ثم يشتري بالقديم ثم يعني ذهبا جديد، هذا الطريق. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي راح يجبي الزكاة من خيبر، قال جاب تمر طيب من خيبر، قال كل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله، إننا نشتري الصاع بالصاعين. قال لا أواه، هذا هو الربا، بع الجمعة بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيب. فصار يبيع التمر الردي هذا.